وأبدا مقفي ذلك، عندك الملائكة يبلغونه خير مني. يقول السؤال: ما هو العدد المعتبر في الجمعة؟ خلاصة الكلام أنه يكفي حتى 3، خطيب واثنان يصليان، والكلام كثير لكن هذا هو الخلاصة وهو الصحيح إن شاء الله. يقول: هل ورد نهي عن في جعل يوم السبت إجازة للمسلمين؟ ما سمعنا نهي، ولكن إن السبت هو يوم خاص باليهود يعظمونه كما تعظم النصارى يوم الأحد، ونحن خصصنا ولله الحمد بيوم الجمعة أفضل الأيام عبادة ولله الحمد نستعد لها، فصارت إجازة من أمور الدنيوية من أجل نستعد لها في الأمور الأخروية، وهذه الأمور مقررة في الشرع وثابتة، والأنظمة عندنا تتبع الشرع ولله الحمد، ما عندنا خلاف، أنظمتنا ولله الحمد ما فصلت بين الدين والدنيا، يعني ما جعلت الدنيا الدين له أنظمته وفصلت عنه على أن الأمور النظامية للحياة، بل ولله الحمد حكومتنا ملتزمة بالكتاب والسنة دينا ودنيا. قال السائل: متى تكون الساعة الأولى والساعة الثانية في يوم الجمعة؟ الله أعلم، الخلاف قائم كثير، لكن الأحرى والعلم عند الله أنها تبدأ من شروق الشمس إلى دخول الإمام، احسبها وقسمها وتعرف، هذا هو الأحرى والعلم عند الله. يقول السائل أنه يريد أن يعتمر عن والده الذي توفي بعد قيام بعمرته، من أين يحرم؟ تكرار العمرة من التنعيم أو من عرفة أو غيره ليس من السنة، ولا فضل ولا فضيلة، ولو سميت عمرة تسمية، لكنها لا تعد ولا تكفي ولا تؤدي واجب، ولكن إذا كنت قد اعتمرت أولا سابق ولو قديما عن نفسك وتريد أن تبر والدك فاعتمر عنه ابتداء من المدينة، من ميقات المدينة، وما دمت في مكة أكثر من الطواف فهو خير لك من تكرار العمرة. أما إذا كنت لم تعتمر في عمرك وهذه هي الأولى فاجعلها عن نفسك، وإذا من الله عليك بمرة ثانية إن شاء الله وأكثر اعتمر عن والدك من أي ميقات من المواقيت التي قررها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما دمت في مكة فنصيحة لك لا تضيع وقتك، صل في المسجد الحرام وطف ما استطعت ليلا ونهار فهو خير لك من تكرار العمرة، وادعو لوالديك وأضمر النية الصالحة والعزم إن شاء الله على أن تعتمر عنهم من المواقيت المقررة في سفر مستقل. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم عليك.